والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يأمر الله نبيه أن يبلغ الناس ويبلغ المشركين ويعلن للمشركين أن الله نهاه عن عبادة هؤلاء الآلهة الباطلة. قل إني نهيت أن أعبد الله نهى نبيه عن الشرك به عن عبادة غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلا عن صرف حقهم للأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقول تعالى ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. كيف يصرفون الحق؟ وهذا مناسب لأول السورة في أول السورة ما يجادل في آيات الله إلا فلا يغرك تقلبهم. ثم ذكر هؤلاء في آيات أخرى من السورة الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان وشعر يبطلوا إلى الكافر. وفي هذه الآية يذكر سبحانه وتعالى ما أعد لهم من العذاب والنكال الذي في غاية الفضاء وهو ألوان. أقول بالله والعياذ بالله ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب القرآن الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يخبر سبحانه وتعالى عن ذلك الرجل المؤمن من أمة كافرة يقودها طاغوت من طواغيت البشر فرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فإني لأظنه من الكاذبين. الله أعلم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. كذلك يخبر سبحانه وتعالى عن بعض أقوال أو أحوال جمادات تماثيل أحجار أشجار تدعى بدون الله تبصر تعبد إنه لضلال مبين. ضلال أي ضلال أي ضلال سبحان الله من العقول. الحمد لله الذي هدانا سبحان الله على العبد أن يسأل ربه الثبات يا مقلب القلوب. الناس عندهم عقول يكون بها أمور دنياهم يعقلون بها ما يقال لهم لكن تعصب الأسلاف يقول أحدهم إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مقتدون. نعم. ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهم ليس لهم قسط من الملك ولا شركة فيه ولا إعانة فيه ولا لهم شفاعة يستفيدون بها دون الله فهو يدعو من هذا وصفه ويتقرب إليه مهما أمكنه ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه ويكذبه صلى الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده تبين لك أي الفريقين المهتدي تبين لك أي الفريقين المهتدي من الضال الشقي من السعيد ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك لأن وصف الحال أو لم يحتج إلى تحتج تاء لا يحتج الياء من يبين له من يبين لك ولم يحتج إلى أن يعين لك ولم تحتج إلى أن يعين لك ذلك لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال. قل لهم لا تسألون عما أجرمنا لا نسأل عما تعملون لكل منا ومنكم له عمله أنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبنا ونحن لا نسأل عن أعمالكم فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الإنصاف